أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الذي مر بنا عبادات اعتقادية داخل يعني في النفس، والآن نتكلم عن عبادات قولية باللسان. ما الذي يجري على لسانك؟ وكيف تعبد الله بهذا اللسان؟ وكيف تجعله مستسلما لأمر الله؟ وما هي أهم تلك العبادات القولية؟ واحد، النطق بالشهادتين. أول شيء الإقرار بشهادتين، الإقرار، الإعلان، أشهد أن لا إله إلا الله، أعلن وأقر وأشهد أن لا إله إلا الله، وأعلن وأقر وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة متحققة أدلتها في القلب، متمكنة في النفس، ثم معلنة على اللسان. إذ لا يصح إسلام المرء ما لم ينطق بشهادتين. واحد يقول لنا أنا في قلبي إيمان كبير وكثير، وأنا أكثر الناس إيمانا وأرجحهم اعتقادا، ولكني لا أنطق بشهادتين ولا أقر ولا أعلن ذلك. نقول له ما في قلبك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، والذي نعلمه نحن ما يخرج من لسانك وظاهرك. فإذا كان يهوديا فهو ويهودي حتى يعلن الشهادتين، وإن كان نصرانيا فهو نصراني حتى يقر بشهادتين، وإن كان مجوسيا فهو مجوسي حتى يقر بشهادتين ويعلن. الذي في قلبه يحاسب علينا، لكن لا نعرف ذلك من إلا إذا أقر بشهادتين. ثم كيف يصلي؟ كيف سيصلي؟ كيف سيذكر الله؟ كيف وهو لا يقر بشهادتين وهو لا يعلنهما؟ لا بد من الإقرار بالشهادتين وإعلان الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام ما لم ينطق بالشهادتين إلا الأخرس. الأخرس الذي ما يستطيع ينطق، فيكتفى منه بما يدل على إيمانه، يكتفى منه بما يدل على إيمانه، سواء بالإشارة أو بالكتابة. أخرس، فأخرس هذا مرفوع عن هذا الطلب، النطق، طلب النطق، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المكره الذي تحت تهديد الكفار إن نطق بالشهادتين قتل، ذاك له وضع آخر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن يجب عليه أن يتخلص فورا من المنطقة التي أكره فيها ومن المكان الذي يمارس فيه الإكراه عليه، حتى يخرج، حتى يعبد الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الله أكبر. عندما نقول ذلك يقولون شوفوا إيش هذا الإسلام، هذا إسلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى القتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويعلنوا القتال على الناس. لا إله إلا الله. ادرسوا التاريخ أيها الأبناء والأحباب، وسترون أن أي قوة في الأرض امتلكت القوة، أي دولة امتلكت القوة، تقول نحن لا نعرف. يجب أن تخضعوا لنفوذ دولتنا ولأحكامنا وقوانيننا. ليش؟ الحقيقة لأننا أقوياء، ولأنكم ضعفاء، ولأننا يجب أن نخضعكم لما نريد. هذه الحقيقة. لكن يقول هذا أمر يقتضيه حضارتنا، وحضارتنا هي الحق، ولذلك يجب أن نفرضها. الأوروبيون عندما امتلكوا وسائل القتال الحديثة من المدافع والطائرات والبوارج والسيارات، ايش قالوا؟ رفعوا إعلان وشعار، قالوا البقاء للأصلح. الله أكبر. ومن الأصلح؟ نحن الأصلح. ليش؟ لأننا شعوب متقدمة ومتحضرة، وهذه الدول يجب أن تخضع لنا. كيف؟ بالقوة، بالحديد بالنار، بالقتل بالذبح. فاستعمروا ثلاث قارات: الأمريكتين، أستراليا. كم قارات الأرض؟ كم؟ 6. أوروبا واحدة، كم بقي؟ 5. 3 قارات ذهبوا إليها وقضوا على سكانها، قضوا عليهم، أبقوا منهم بقايا تحفة يعني للتاريخ. نرويكم هذول القرود اللي كانوا ساكنين هنا، ها هم أولئي في تلك الجبال، للزينة، للمعرض. طيب وماذا؟ قالوا نحن الأصلح ونحن الأولى، وجاءوا إلى بلاد العرب في أفريق، بلاد المسلمين في أفريقيا وآسيا، ومارسوا نفس الشيء، وأرادوا الاستيطان. الاستيطان يعني إيش؟ يعني يأخذ وطنك ويجعله وطنا له. وجاءت فرنسا وأرادت أن تستوطن الجزائر والمغرب وتونس، وجاءت إيطاليا وأرادت أن تستوطن ليبيا، وجاءت بريطانيا وأرادت أن تستوطن مصر والسودان وفلسطين والعراق، وفرنسا أرادت كذلك أن تستوطن لبنان وسوريا وروديسيا في أفريقيا، ذهب إليها الأوروبيون، وجنوب أفريقيا، وأرادوا كذلك الهند، وأرادوا الصين، استعمروا. لكن لاحظنا شيئا، عجزوا عن أن يقتلوا ويبيدوا أهل أفريقيا وأهل آسيا، لكثرتهم، للطف الله بالمسلمين في هذه المناطق، فلم يتمكنوا من الإبادة كما فعلوا في القارات الثلاث. فماذا فعلوا؟ قالوا نحن جئنا نريد التعمير، نريد أن نعمر بلادكم، فأنتم متخلفون، نريد لكم حضارة. طيب تريدون لنا حضارة؟ إيش هذا؟ قالوا استعمار، ونحن أوصياء عليكم، ومن لا يخضع فهذا الموت أمامه. ليش؟ قالوا نحن أصحاب أفكار حضارية ونريد أن نراقيكم، وحقيقتها هي الاستعمار الذي أصبح في أذهاننا، يعني الاستغلال، يعني التسلط، يعني الظلم، يعني الجور، يعني النهب، يعني العبث بهذه الشعوب وإرادتها. ولكنهم يصرون هذه حضارة ونحن دعاة الإنسانية والمبادئ. ليش؟ لماذا لا تتركونا وشأننا؟ قالوا لا أبدا، هذا عيب، هذا نقص. كيف لرجل متحضر، كيف لرجل راقي عنده العدالة وعنده العلم وعنده الحضارة، كيف يترك إخوانه من البشر في حالة ضعف وفقر وجوع وظلم وتخلف؟ لا لا لا لا لا، هذا نقص في حقه. إننا سنحرركم بالقوة، وسنقاتل من أجل هذه المبادئ، وسنفرض هذه المبادئ الإنسانية. تمام؟ أمريكا اليوم، النظام قبل أمريكا، روسيا، ماذا عندكم؟ قالوا عندنا الشيوعية. ما هي؟ قالوا تحرير الطبقات البلوريتارية، الطبقات المسحوقة، للقضاء على الطبقات، على الظلمة، على المستغلين، على المستعمرين. سنحرر شعوب العالم، سنشنق هؤلاء الرأسماليون وسنشرب من دمائهم، والعلاج الثورة المقدسة والحرب المقدسة والصراع المقدس. ليس هناك حدود يا عمال العالم، اتعدوا، ثوروا، دمروا، لغموا، اقتلوا. ليش؟ نحن أصحاب مبادئ، نحن أصحاب مبادئ نريد أن ننشرها في الأرض، ونريد أن نعممها على البشرية. وأنتم أيها الأمريكان، الآن النظام الدولي الجديد، ديمقراطية، حقوق إنسان، وباسم حقوق الإنسان وباسم الديمقراطية يحاصرون ويقتلون من خالفهم ومن عارضهم. محكمة، اجتماع في مجلس الأمن الدولي، يستبيحون ويقررون ويصدرون الأحكام، ومن خالف قرارات مجلس الأمن حصار، حرب، دمار، فتح. ليش؟ قالوا مبادئ، مبادئ إنسانية راقية. وحقيقتها والله ما هي مبادئ إنسانية راقية، وإنما هو التسلط والطغيان. أقول يا أبناء الإسلام، هذه حقائق السلوك البشري أمامنا. إذا وجدت قوة من القوى فإنها لا تقبل أن تقبع حيث هي وأن تقف عند حدودها، بل تشعر أن عليها أن تتجاوز الحدود. وحقيقة ذلك التجاوز هي طغيان وهوى وشهوات وتسلط لهؤلاء الطامعين، ولكن في بعض الأحيان يلبسونه بالمبادئ، ولا ينكر أحد عليهم ذلك. لا ينكرون على المستعمرين انسياحهم في قارات الأرض لاستعمارها، ولا ينكرون على الشيوعيين انسياحهم في الأرض وسيطرتهم بالحديد والنار على نصف العالم، ولا ينكرون على مجلس الأمن أن يعلن حربا وحصارا ودميرا وقتلا، لأنه دعاة مبادئ. فإذا جئنا، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق هؤلاء أرسلني لأعلمهم دينه ولأعرفهم بربهم ولأقيم فيهم شرع الله ولأدلهم على ما ينجيهم حقيقة لا كذبا، ما ينجيهم في الدنيا والآخرة وما يسعدهم في الدنيا والآخرة. إذا قال ذلك رسول الله، ها شوفوا الإرهاب، شوفوا الاعتداء والعدوان، شوفوا كيف يتجاوزون الحدود ويتدخلون في الشؤون الداخلية، لا نستحيي من قول الحق. الرجل القوي المصلح لا يمكن أن يقف متفرجا على الفساد في البيت المجاور. ما رأيكم في رجل قوي وأسرة قوية وشخص متمكن وبجواره بيت يختطف إليه الأطفال ويقتلون، وتختطف إليه النساء ويعتدى عليهم، وتسرق الأموال وتجمع عنده، وهو رجل صالح وهو رجل عفيف، لا دخل له في هذا الأمر. نقول الله خيبك، الله أنت صلح حدك. هذا الذي لا يتجاوز حدود بيته، إن من تمام الصلاح أن تصلح، أن تصلح غيرك، وأن تسعى لإيصال الحق إلى غيرك، هذا من تمام الصلاح. ولذلك الأمة الإسلامية اختارها الله، لم تختار نفسها، وكلفها الله ولم تكلف نفسها، وتسعى لإعلاء كلمة الله لا لإعلاء كلمتها، وتسعى لإقامة العدل وإنصاف الخصم ولو على نفسها بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فالأمة الإسلامية أمة رسالة. فإذا كان الأوروبيون قد افتخروا في يوم أن عندهم استعمار وقد عرفنا حقيقته وما هي إلا دعايات وأكاذيب مرادها التسلط، وقال الشيوعيون نحن رسالة تحرير المستضعفين وعرفنا حقيقتها وليست إلا التسلط والإذلال للشعوب، ويقول الأمريكان اليوم ونحن أيضا أصحاب رسالة ونعرف أن رسالتهم هي استنزاف البترول وامتصاص ثروات العرب والمسلمين بل العالم كله، وعرفنا ما هي إلا شعارات، فإن شعار الأمة الإسلامية شعار حقيقي لأنه دين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لذلك هذه الأمة المسلمة أمة إيجابية ليست أمة سلبية. لا يمكن أن تقف متفرجة على طغيان الروم وطغيان قيصر الروم وخرافاته وجهالاته وظلمه وفساده ثم تقول أنها أمة مسلمة، ولا يمكن أن تقر طغيان الفرس وملك الفرس وفساده وظلمه وجوره. إنها رحمة للعالمين. ولذلك انطلق الفاتح المسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يقولوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش تشتي من القتال؟ قالوا طيب أنا أشتي منه عجل، والله لا أنا طالع ولا هم نازل ولا واحد فوق الثاني، لا أنا أشتي هذه يشهدوا أن لا إله إلا الله ما شاء الله وأن محمد رسول الله الحمد لله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. خلاص تاس الزكاة حق من؟ من الأغنياء للفقراء. يقيم الصلاة يعبدوا ربهم يقولوا لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فيعرف الله ويتحرروا من جهلهم بس. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فحسابهم على الله. خلاص قاتل الحرب قاتل بسم الله راء السيف المسلم سيقتل الكافر وهو تحت السيف لا إله إلا الله يجب أن يفصل. انتهى ما هوش المسألة سلم مفاتيح البيت حقك، هات الدلعة هات السلاح هات كذا هات اخضع لأمري وحكمي، لا لا لا إله إلا الله تنقله من صف الأعداء إلى صف المؤمنين، تنقله من صف الكافرين إلى صف المسلمين. أسامة بن زيد وهو يقاتل في المعركة كان هناك أحد الكفار قتل بعض المسلمين فرآه أسامة وقد قتل بعض المسلمين فوثب عليه أسامة ووضعه أرضا وأهوى عليه بسيفه فقال ذلك لا إله إلا الله. يا سلام لا إله إلا الله عاد قتلت صاحبي عاد لازال سيفك يقطر بالدم وبعد أن وضعتك أرضا وبعد ما السيف فوق راسك تقول لا إله إلا الله خذ. فقتل فجاءوا إلى رسول الله يقصون عليه القصة فغضب رسول الله غضبا شديدا، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له أين تذهب بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما أراد أن يتقي السيف. قال لا هل لا شققت عن صدره؟ شقيت صدره كده ودخلت وشفت مش في داخل القلب. لذلك قال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام كلمة الإسلام أو شعار الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إذن إذا كانت هذه الحضارات، أنا لا أتكلم عن الحضارات الأخرى، يعني الحضارات الهمجية التي كان القوي يكتسح العالم، لا، أنا أتكلم عن هؤلاء الذين يتشدقون بالحضارة والإنسانية والمبادئ، وهم الأوروبيون والشيوعيون والأمريكان اليوم. هل وقفوا عند حدودهم؟ هل جلسوا في أماكنهم؟ أم دسوا أنوفهم في كل مكان ويفرضون أنفسهم أوصياء على البشرية كلها؟ لماذا؟ قلوا هذا واجب علينا. فإذا كان هذا واجب عليك، اعلم واجب عليك، ألفت من رأسك لتجعله ستارة. أما نحن فقد أوجب الله علينا ذلك. وإذا كان أنت، وإذا كنت أنت تقاتل الناس لإخضاعهم لسلطانك وطغيانك، فاعلم أن المسلم يقاتل من أجل هذا، أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وهذه أمور ليس فيها تسلط ولا تكبر، وإنما هي تعريف للناس بالله جل وعلا. أيها الأحباب، جاءنا أمس أحد أحبابنا من دولة غربية، وهو كان يدرس عندنا هنا وذهب في إجازة وجاء، فسألت كيف حالك، كيف الناس، هل دعوت إلى الإسلام؟ قال أنا عندهم يعني زي المجنون، إيش هذا اللي بيتكلمون عن الإسلام؟ إيش بيتكلمون؟ أكلمهم عن الإسلام؟ ما مهتمين، لكن لو علموا أن جيشا يقف على الحدود ويقول لا إله إلا الله، والله مهم، خلونا نشوف إيش هذه لا إله إلا الله، إيش محمد رسول الله، إيش، ثم هذه هي رسالة الإسلام التي طبقت ووحدت بين الأمم وجمعت بين الشعوب وتساوى وتآخى فيها الأجناس وقامت دولة واحدة من شرق الأرض في حدود الصين إلى غرب الأرض في حدود فرنسا، ومن جنوب موسكو إلى جزر أندونيسيا، دولة واحدة وأمة واحدة، دولة واحدة وأمة واحدة. أيها الأحباب، وعاش الناس في محبة وأخوة. انظروا، دخل المسلمون إلى شمال أفريقيا ووجدوا البربر، وجدوا البربر، وهناك قاتلوا البربر ودخل البربر في دين الله، لكن كان قائد المسلمين إلى أسبانيا، إلى الأندلس، كان قائد جيوش المسلمين إلى الأندلس بربري، هو طارق بن زياد. دين، خلاص، دين واحد، أمة واحدة، صحيح جئناكم بالسيف، ولكنهم دخلوا في دين الله بدون إكراه، فألف الإسلام بين الجميع، وأصبح قائد العرب وغير العرب المتجهين إلى الأندلس بربري، هو أميرهم. فهي وحدة إنسانية. قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. إذن العبادات القولية ما هي؟ قول أولها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا ذكر الله والتسبيح والاستغفار. ذكر الله والتسبيح والاستغفار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. التسبيح هو التنزيه، التنزيه لله من كل عيب ومن كل نقص، فالله له الكمال الأعلى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله، يا من تتمتع بنعم الله وفضل الله عليك أن تنزه ربك من كل عيب ونقص، أن تسبح وأن تستغفر لذنبك وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، فهو ربك وخالقك ورازقك. اسمع، بعض الناس يقول: مش يكفي أني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلي ركعتين وأعترف له وخلاص؟ يقول: لا، موافقين، احنا موافقين، لا بس. ليش؟ قال: يكفي مرة واحدة أصلي ركعتين وأصوم شهر في العمر، ناهي تمام، وأزكي مرة كذا، وأكون أذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في العمر كله وخلاص. طيب لا بس، لكن في مقابلها الله يطعمك مرة واحدة ويسقيك مرة واحدة، ها، وخلاص وبس. صلي له ركعتين، يقع لك غدا وعشاء وبس، ها، وتحمده مرة ثانية ويسقيك شربة ماء واحدة وخلاص وعنب. هتستطيع أن تستغني عن رزقه وفضله ونعمه؟ يا من تتقلب في كل نعمه في كل حين، فاذكره في كل حين وسبحه في كل حين واعبده. والله لو فعلت ذلك أيضا في كل حين ما بلغت درجة المكافأة لنعمة واحدة كنعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الصحة التي تتمتع بها. الدعاء والاستغاثة. وهنا تزل أقدام كثير من الجهلة ويضل كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا دخل الشيطان وتسوق، عمل له سوق كبير، لا إله إلا الله. هنا في نفسي قبل أن أنتقل إلى هنا إلى هذا، يعني أخشى أن الشيطان يدخل عندكم ويقول مثل، تعرفوا حق بعاث، بعاث كان هناك معركة بين الأوس والخزرج، وكان بينهم ثار في الجاهلية، ولما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم ووحد بينهم، فلما جاء الإسلام وألف بينهم ووحد بينهم حزن اليهود وتألموا، فأرادوا أن يوقعوا الفتنة بين المسلمين، فأثاروا ذكريات حروب جاهلية، فثارت الدماء في نفوس الأوس والخزرج، وأرادوا أن يعيدوها ويقتتلوا. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وزجرهم زجرا عظيما صلى الله عليه وسلم. أيوة، أنتم في جامعة الإيمان من شعوب متعددة ومن جنسيات مختلفة، إياكم بأن يأتي من يذكر بعاث. ها، مش نشوف واحد أمريكي ونقول: ها يا أمريكي يا مسلم، أنتم الأمريكان وأنتم وش دمه، هذا أخوك، هذا منك وأنت منه، ولا تقول وتشوف واحد أوروبي وتقول يا أوروبي أعوذ بالله، هذا شغل اليهود. ها؟ الذين أرادوا بعاثا مرة ثانية. الإسلام آخى بينك وبينهم، فأنتم شيء واحد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما المؤمنون إخوة. ها؟ إنما المؤمنون إخوة. وفي المقابل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المقابل الولاء على أساس الإيمان والكفر، والمحبة والنصرة على أساس الإيمان والكفر، والإيمان رابطة أخوة يربط بين جميع المؤمنين وجميع المسلمين. نعود إلى الدعاء والاستغاثة. إن الذي يدعو ويستغيث يكون عاقلا إذا دعا من يسمع ويسمع غيره في كل وقت وفي كل مكان. يا أيها الأبناء، إيش رأيكم لو أني مسكت هذا الغلاف حق النظارة وقلت له غلاف يا غلاف يا غلاف، وإيش بتقولوا؟ ضحكتم مش كده؟ ليش تضحك علي؟ الله المستعان تضحك علي، هتقول ضحك على نفسك. أنت تكلم من لا يسمع، تنادي من لا يسمع. طيب ماسة يا ماسة، ايش هذا؟ انت تنادي من لا يسمعك؟ انت فقدت عقلك. طيب خلاص، اذا العاقل لا ينادي من لا يسمع، العاقل ينادي من يسمع، من يعتقد انه يسمع. طيب لكن هذا واحد بينادي، هذا بينادي في الصبح، هذا بينادي في الظهر، وهذا بينادي في الليل، وهذا بينادي، كلهم بينادوا. لازم هذا الذي بينادوه يسمعهم في الصباح والمساء والليل والمغرب والعشاء. ها؟ يسمعك، فأنت تنادي وهو ينادي، وتعتقدون أنكم تنادون من يسمعك ويسمعكم جميعا. طيب وفي كل مكان، أيوة، وين أنتم؟ ما شاء الله في جامعة الإيمان، يا رب يا رب. وهذاك فين يدعو؟ وهذاك في مكة، يا رب يا رب. وهذاك في رأس الجبل، يا رب يا رب. وذاك في الوادي، يا رب يا رب. وذاك في الطائرة، يا رب يا رب. وذاك في السيارة، يا رب يا رب. وذاك في الباخرة، يا رب يا رب. وذلك في الغواصة، يا رب يا رب. ها؟ وذلك في الهند، وذلك في السودان، وذلك في إيطاليا، وذلك في استراليا، وذلك وذلك، يا رب يا رب. إذن هؤلاء جميعا الذين ينادون، ينادون من يعتقد أنه يسمعهم جميعا في كل زمان وفي كل مكان. وبأي لغة؟ أيها الشباب، من عندنا من جنسيات؟ الذي من جنسية غير العرب يقفون، غير العرب. أيوة، جزاكم الله خيرا. أنا أريد منك أن تنادي الله بكلمتين. أيوة، على كل حال للأسف أيها الأحباب، للأسف أن الصوت منكم لا يسمع. ارفع صوتك وأنتم أنصتوا. جزاك الله خيرا. ها، في لغتك ارفع صوتك. ها، اطلبه. ارفع صوتك. ايوه واحد اجلس خلاص انت اجلس يلا عبد الرشيد ارفع صوتك انا اعرف انه يسمع ونحن نريد ان نسمع جزاك الله خير بعده ايوه شكرا اجلس ايوه خلاص اجلسوا وانت معهم اجلس ايها الاحباب يا عرب يا من تتكلمون العربية وأنتم الأغلبية هل عرفتم ما قال هؤلاء؟ يا سلام احفظوها في قلوبكم وسنتكلم عنها بعد قليل. إن الذي يدعو ويستغيث يكون عاقلا إذا دعا من يسمعه ويسمع غيره في كل وقت وفي كل مكان وبأي لغة وأيضا يكون عاقلا إذا دعا من يعتقد أنه قادر على الإجابة على إجابة دعوته وتفريج كربته وقضاء حاجته بأسباب غيبية وقدرة خارقة شوفوا أقول له شيخ يا شيخ اسقني الماء أعطني ماء أعطني ماء أيوة شكرا أنا دعوته هل هذا عبادة له؟ لماذا؟ لأنه من باب الإسباب ولكني سأقول لواحد هو أخ لي في لندن أقول يا أخي أنا عاطش اعطني الماء هل هذا عبادة؟ هل الأول عبادة أم الثاني؟ الثاني لماذا؟ لأني أطلب منه ما لا يملك ولا يقدر عليه ما أطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله لا يقدر عليه إلا الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وأيضا يكون عاقلا إذا دعا من يعتقد أنه قادر على إجابة دعوته وتفريج كربته وقضاء حاجته بأسباب غيبية وقدرة خارقة تقدر على التصرف في هذا الكون وهذا لا يكون إلا لله ولا يكون لأحد من خلقه حيا أو ميتا فصلنا الآن بعض الناس يدعون أمواتا قد مات فيقول له عندنا واحد اسمه ابن علوان وفي مصر واحد اسمه السيد البدوي وأنتم كل واحد منكم عنده واحد فسنختار واحد ابن علوان حقكم هنا يا ابن علوان السيارات تطحس السيارات تقتلب يا ابن علوان فين في مناخه بيصيح لابن علوان في مناخه واحد زوجته بتولد يا ابن علوان المرأة بتولد يا ابن علوان زوجتي تلد يا ابن علوان ايوه والثالث راكب الطياره وجاءت مطبات يا ابن علوان الطيارة طيارة طيارة يا ابن علوان وهذاك في الامتحان بيمتحنوه وقدوا بيجوب يا ابن علوان ايوه وهذاك في الباخرة في البحر وجاءت الاموال وكذا يا ابن علوان امسك الباخرة الموت يا ابن علوان تمام هذا الذي يدعو ابن علوان او غيره يدعوه وهو يعتقد أنه قادر على أن يسمع كذا، وقادر على أن يعرف لغته. هاتوا لنا واحد عمومي للمسلمين، عبد القادر الجيلاني، مش كده؟ يا جيلاني يا جيلاني، عندكم جيلاني؟ ها، مشهور الجيلاني. فهذا يقول يا جيلاني بالصومالي، هذا يقول يا جيلاني بالإيطالي، هذا يقول يا جيلاني بالتركي، هذا يقول يا جيلاني بالأردن، هذا يقول يا جيلاني. أنا والله أسألكم سؤال، عبد القادر الجيلاني والله لا يعرف لغة إيطالي ولا يعرف تركي ولا يعرف إنجليزي ولا يعرف صومالي ولا يعرف إيش، بعد ما مات أصبح خبيرا للغات، خبير لغة؟ يا سلام. طيب أنا أطلب منكم الآن كلكم، أطلب مني أنت قم، أنت قم، أطلب مني طلب، أكتاب لا أي شيء، أعطيك قلم، شكرا. وأنت ها، شكرا، أعطيني قلم. الآن أطلب منكم جميعا أن تطلبوا مني في وقت واحد، ها، اسكتوا اسكتوا عشان. يا سلام. إذن هذا الجيلاني هذا بيصيح له في الطيارة، أجيلاني أنا كسر، أجيلاني أنا، أجيلاني أجيلاني أجيلاني، كيف يعرف الأصوات وكيف يميز بين اللغات، كيف يميز بين الأصوات وكيف أصبح يعرف اللغات؟ لا إله إلا الله. شفتم الغباء والجهالات التي سقط فيها المسلمون؟ أيوة. وهذا لا يكون إلا لله. إيش اللي لا يكون لله؟ إن الذي يدعو ويستغيث يكون عاقلا إذا دعا من يسمعه ويسمع غيره في كل وقت وفي كل مكان وبأي لغة، وأيضا يكون عاقلا إذا دعا من يعتقد أنه قادر على إجابة دعوته وتفريج كربته وقضاء حاجته بأسباب غيبية وقدرة خارقة تقدر على التصرف في هذا الكون. وهذا لا يكون إلا لله، ولا يكون لأحد من خلقه حيا أو ميتا. ومن اعتقد أن غير الله يملك شيئا من ذلك من دون الله فتوجه إليه بالدعاء فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك. قبلها إيش؟ قبل هذه الآية قول الله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك. والذين تدعون من دونه، كل من يدعى من دون الله ما يملكون من قطمير، قطمير تعرفون ذلك الغلاف الأبيض الذي يحيط بنواة البلحة والتمرة، هذاك القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أسألكم سؤالا أجيبوا علي بصدق وأسألكم عنه بين يدي الله، من منكم سأل الله أو رأى من يسأل الله جل وعلا فأجاب الله دعوته وهو يشاهد؟ الذي رأى ذلك يرفع يديه، يرفع يده، يرفع يده. صور يا بني، صور كم نعد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شهود. شكرا شكرا، جزاكم الله خيرا. الذين يسألون الله ويجيبهم الله يعرفون ذلك وهم ملايين، والله عرفنا بنفسه وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنما سجله الواقع والتاريخ طوال حياة هذه الأمة، ويمكنك أنت أن تعرفه بنفسك بدعوات صادقة لربك تجد معها الإجابة لك. كل ذلك يبين لك أن الله يسمع دعوتك، أن الله يسمعك إن ناديت، يسمعك إذا ناديت، ويجيبك إلى المكان الذي أنت فيه ويقضي حاجتك سبحانه. أما غير الله فالله يعلن في القرآن ويقول هنا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا جيلاني يا جيلاني والله ما بيسمعك. ميت، مات، مات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. أصل شوفوا الحمار، استغفر الله العظيم، إلا حمار. هذا الذي يعتقد أن مخلوق قادر على أن يتصرف في الكون، هذا بيقول يا جيلاني الطيارة، فهو يعتقد الجيلاني بيمسك الطيارة، يا جيلاني الباخرة بيمسك الباخرة، يا جيلاني المرأة بتولد بيصلح بطن المرأة، يا جيلاني الذاكرة أنا أشتي الجو بيصلح لمخها، يا جيلاني بطني، يا جيلاني السيارة، يا جيلاني. هذا يعتقد أن هذا الجيلاني يمتلك الكون كله، يمسك الطيارة، يمسك الدبابة، يمسك الصاروخ، يمسك ويمسك العملية، ويصلح البطن، ويصلح الرجل، ويصلح المخ، ويمسك السيارة، ويصلح الحجار، ويقلبها، ويخرج وينبت الثمر. جيلاني هذا معنى ايش؟ معنى انه اله. فالله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو سمع، افترض انه سمع، هذا مغفلين ينادون يا جيلاني، ها والله لا، وش يقدر يسوي الجيلاني؟ لا يستطيع ان يفعل، ايملك ان يتصرف في هذا الوجود؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بعض المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون: والأئمة عندنا، الله الله، يتصرفون بذرات الوجود. يا سائل ايش عادك تشتي ذرات الوجود كلها؟ وانا والله ما نداري ما لهم ما يتصرفوا بذرات خصومهم وأعدائهم، ليش حان بين ومعاهم أئمة يتصرفون بذرات الوجود؟ ها؟ اعلموا ان الدعاء هو العبادة، العبادة، فلا تشركوا مع الله احدا. ومسألة كبيرة، من دعا غير الله فقد وقع في الشرك. دعاء غير الله شرك. مش انا الذي اقول لكم، مش انا اطلع لكم فتوى من جيبي، هذا كلام الله في القرآن، سماها الله هكذا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هؤلاء الجيلاني وغيرهم من الصالحين والأنبياء والمرسلين الذين يدعون من دون الله يقولون: يا ربنا هؤلاء ينادون وما قلنا لهم أن يعبدونا ولا أن يدعونا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن الدعاء لغير الله شرك، والداعي لغير الله لا نستطيع أن نحكم عليه بالشرك. ها؟ ايش هذا التناقض؟ الدعاء لغير الله شرك كما سماه القرآن، والداعي لغير الله لا نستطيع ان نطلق عليه مشرك الا بعد البيان. لماذا؟ لانه يكون جاهلا، هو يقول كل يوم لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، فهو يعلن التوحيد ولكنه جاهل مش فاهم انه شرك. قالوا له ان هذا شيء طيب، قالوا له ان هذا يقربك الى الله، فنسمي هذه العملية كما سماها الله شرك، ولكن صاحبها لا نستطيع ان نحكم عليه ونقول هو مشرك الا بعد ان نقيم الحجة عليه وبعد ان نقيم الدليل عليه. فاذا اصر بعد علم ولم يكن له تأويل ولم يكن له لف دوران، لان بعض الناس ايش يقول؟ يا اخي انا ما ادعو الجيلاني، ايش اللي تقول؟ الجيلاني صاحب مقام عظيم عند الله، وانا مذنب كبير، وانا استحي ان اسأل من الله مباشرة، فانا اعمل لي واسطة اتوسط به واقول له يا جيلاني قل لربي يفعل لي يفعل لي، لكن انا نسيت او اخطأت ووجهت خطابي للجيلاني، ولكن ليس الجيلاني والمقصود، انما المقصود هو الله، وانما هذه لفة عن طريق الجيلاني كذا، يعني متأول عنده شيء من التأويل، ما في تنازل. نقول الله سمى هذا الأمر شرك فنسميه شركا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن المتأول الجاهل علينا أن نبين له وعلينا أن نوضح له حتى تقوم الحجة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهذا من الخطأ وقعوا فيه جهلا، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أجاب وكأن الله أجاب الدعاء فقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن يجب البيان ويجب الترفق في البيان ويجب اللطف في البيان حتى لا يكون في البيان عنف ولا يكون في البيان تنفير. قلت تعال تعال تعال يا مشرك يا ابن المشرك تعال تعال تعال، أقول مشرك أنا مشرك أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك الحكم هذا حكمه والدعوة وأسبابها. وقد أعجبني مرة قصة قرأتها عن عالم من العلماء وداعية من الدعاة إلى الله جل وعلا كان يحذر قومه من هذا الأمر، فرأى الناس ينادون وليا من الأولياء زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب ينادونه، وكانوا يطوفون بالكعبة فيقولون يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد أعنا يا زيد كذا يا زيد اقضي الحاجة يا زيد كذا. وصاحبنا عالم وداعية ويريد يعرف أصحابه هذول المغفلين ايش يسوي، يقول له فأخذ يطوف معهم، وكلما طاف وهو يقول الله خير من زيد الله خير من زيد الله خير، ينتبه كأنه يشك شكه الله خير من زيد، هذا يقول أي والله صح الله خير من زيد صح الله خير، هذا يقول الله خير من زيد الله خير من زيد، حتى تنبهوا وما زالوا يتنبهون بهذه الأساليب التي تبين وتدخل الأمر إلى القلب وإلى العقل بلطف وحكمة. ولكن الحقيقة هي هذه، أنه لا يتصرف في الكون إلا الله، ولا يسمع الدعاء من أي مكان وبأي لغة وفي أي زمن إلا الله، ومن أعطى ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك. ونسمي هذا الفعل شرك لكن فاعله يعني نعلمه إن كان جاهلا، ونترفق به حتى نصل له بالحقيقة إلى قلبه. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن كان ذلك الذي يتوجه بالدعاء لغير الله جاهلا فيجب على من يعلم أن يبين له، ويجب عليه الاتباع وإنقاذ نفسه من الوقوع في الشرك. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب حاضر، جزا الله شيخنا خيرا، وأسأل الله تعالى أن يجزي له المثوبة والأجر والثواب. وهنا سؤال يتعلق بأول المحاضرة، ويقول: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى عدد من الأسئلة وردت ملخصها، يقول: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهل يعني هذا على أن شبهة القائلة أن الإسلام انتشر بالسيف شبهة صحيحة؟ ما ردكم وجزاكم الله خيرا؟ قالوا في صنعاء: وليش سرجوا؟ ولماذا قدمت كل تلك المقدمة؟ اعلموا، ما رأيكم في رجل طاهر فاضل تقي عفيف كريم قوي عزيز، وبجواره بيت تمارس فيه كل أنواع الجرائم والفساد؟ هل من تمام علمه وكماله وتقواه وصلاحه أن يسكت عن ذلك الفساد؟ لو سكت عن ذلك الفساد لكان نقصا فيه وعيبا فيه. من تمام صلاحه وتقواه أن ينهى عن الفساد في الأرض، وأي فساد أعظم من الكفر؟ وأي فساد أعظم من جحود الله الذي يسبب أن يدخل الناس النار؟ لذلك الأمة المسلمة أمة رسالة، أمة مجاهدة، تحمل دين الله، لكن لا لتذل الناس ولا لتطغى على الناس. أما قصصت عليكم قصة ذلك النصراني الذي تسابق مع ابن قائد الجيش، فسبق النصراني ابن قائد الفتح الإسلامي، من ذلك الذي طغى عليه وضربه الفتح الإسلامي. لا يتحقق كمال الإيمان ولا يتحقق الكمال ولا الصلاح ولا الفلاح ولا الصفات الحميدة لأمة من الأمم إلا إذا قامت برسالتها وأدتها. فإذا وقف الطواغيت في وجهها، وإذا منع الظلمة الإسلام من أن يسير إلى قلوب الناس، عندئذ يكون السيف، ولذلك يكون القتال، ولذلك المسلمون لا يدخلون للقتال أول مرة بل يعرضون الإسلام أول مرة. تفضلوا، جئناكم بالإسلام، تأخذوا الإسلام، أهلا وسهلا. مارس المسلمون ذلك ووحدوا بين الشعوب والأمم وآخوا بين الأجناس وأوجدوا أعظم حضارة شهدها التاريخ، وحدت كل أجناس العالم ولغاتهم وآخت فيما بينهم باطنا وظاهرا. وهؤلاء الذين يتهمون الإسلام أنه انتشر بالسيف، ذكرت لكم من هم هؤلاء الأوروبيون أيام الاستعمار لما جاءوا بلادنا، قالوا: الإسلام انتشر بالسيف. طيب وانتوا جيتوا بلادنا علشان إيش يعني؟ وبيش جيتوا يعني؟ كان جيتوا تضحكوا؟ ما انتوا جيتوا بالمدفع والدبابة والطيارة. ولقالوا: لا، نحن أهل استعمار. طيب وش وداكم أوروبا؟ وش وداكم أمريكا؟ وماذا فعلتم بأهل أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا؟ قالوا: البقاء للأصلح، البقاء للأصلح. يا سلام يا سلام، يعني تشيلوهم من على وجه الأرض ومن الحياة وتعزلوهم في قمم الجبال وتقولوا البقاء للأصلح، هذه رسالتكم؟ تتهمون الإسلام أنه استعمل السيف لمنع سيوف الطغاة والظلمة وجعل الناس أحرار في اختيار الدين، ثم أقام العدل بينهم، وأنتم الآن انسحتم في العالم كله. وأنتم يا روسيا ماذا فعلتم بالمسلمين؟ قتل الشيوعيون من المسلمين 16 مليون بس من المسلمين، هذا غير النصارى. ليش بتسووا؟ قالوا: من أجل العدالة والحرية، من أجل البلوريتاريا، فما أنتم قتلتم الناس ودمرتم الناس وعذبتم ونهبتم وأفسدتم، أتستنكرون على المسلم أن يحمل السيف ليدعو الناس إلى دين الله وليقيم بينهم العدل وليوحد بين الأمم وليجعل الحكم بين الناس هو حكم الله جل وعلا وليخلي بين الناس وبين الدين؟ فإذا تمكن الإسلام لا يكره أحدا على الدين، لا إكراه في الدين، لا يكرهه، بل يكسر السيف الذي يمنع، يكسر السيف الذي يمنع الضعفاء، الذي يمنع المستضعفين، الذي يمنع المظلومين. والله أمر المسلمين أن يقاتلوا من أجل هؤلاء، قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فلا يلبس عليكم أيها الأحباب، وأمريكا اليوم أساطيلها تجوب العالم وتعتدي وتطور أقمار صناعية، عسكرت فضاء، عسكرت بحار ومحيطات، من أجل إيش يعني؟ يا سلام، أي إرهاب أعظم من هذا الإرهاب؟ قنابل نووية، قنابل غازات، جراثيم، دمار شامل في كل اتجاه. يقولوا: لا، هذا من أجل الديمقراطية، من أجل حماية الديمقراطية. تيجي تشوف الديمقراطية شيء، فإذا بها تسلط الفئة القليلة على الأغلبية الكثيرة، كما فعل اليهود في أمريكا، تسلطت الأقلية اليهودية على الأغلبية النصرانية هناك في أمريكا، وهناك سخروا هذه الدولة ليتسلطوا على شعوب العالم. فهمتم؟ إذن خلاصة الجواب: الجواب لا يمكن أن يتم صلاح إنسان إلا بأن يمارس دورا إيجابيا حول جيرانه، فإذا أصلح نفسه وقريته فلا يتم صلاحه إلا بإصلاح القرى المجاورة، وأن ينصر المظلوم، وأن يدعو إلى الحق، وأن يدمغ الباطل. والذي يتأخر عن دوره ورسالته فهو مقصر في حق إخوانه في البشرية، فهو مقصر في حق إخوانه في الإنسانية. وبنفس المنطق هذا يتستر أهل الأهواء وأهل المظالم والمفاسد من قادة الحركات الاستعمارية وقادة الحركات الشيوعية وقادة الحركات الرأسمالية الديمقراطية اليوم، فباسم المبادئ الإنسانية يرفعون السلاح بالقوة ويعتدون على الشعوب، ويبررون ذلك بمبررات كاذبة. أما الإسلام فإنه يقدم، والممارسة أثبتت وبينت أن المسلمين كانوا يتحركون حركة صحيحة ويقدمون رسالة حقيقية. وفرق بين صادق وكاذب. لا إله إلا الله في الموضوع نفسه، في نفس هذا الموضوع، الدعاء والاعتقاد. خلينا في موضوع هذا الذي نحن بصدده، في الموضوع الذي نحن بصدده، الفتح. تفضل. ليس في الفتح بالسيف. تفضل اجلس. السؤال عن أن الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف، في أحد له سؤال في هذا؟ تفضل. أيوة طبعا، يعني في ناس من هناك طائفة من الناس يصلحهم البينات، وطائفة يصلحهم السيف والحديد. طيب، هذا ننتقل إلى السؤال. تفضل. يفعل لنفسه بالسبب الذي خلقه الله، يعني يعمر له بيت، يصير يكسر الحجار من الجبل ويطرح حجر فوق حجر، جزاه الله خير. يزرع الأرض، جزاه الله خير. يصير يغرف الماء من البير، جزاه الله خير. أيوه. هيا يأخذ بالأسباب. كل من أراد هدفا من الأهداف فإنه يأخذ بالأسباب. هذه الأسباب قدرها الله. فمثلا أنا عاطش الآن أريد أن أشرب أخذ الماء، فالعطش قدر من قدر الله، يدفع بقدر من قدر الله وهو الماء بسم الله. فدفعت قدر العطش بقدر الشرب، وهذا دفع قدر الجهل بقدر العلم، وقدر الفقر بقدر السعي، وقدر المرض بقدر الدواء. فهذه من أسباب قدر الله فاستعمل أسباب. أيوة تفضل. خلاص المقذي إلى المقذي. أيوة هذا زميلكم يقول نحن في بلادنا واحد بيطلع السرق ويعلم الغيب ويعرف من هذا الذي سرق، عنده علم بالغيب هذا. وآخرون فضل اجلس. وآخرون يقولون البقرة مريضة ويا مقذي دور لنا ويش في بطن البقرة، في روح المقذي ويجيب عطبة، يجيب قطب قطعة من القطب ويمسح بها على بطن البقرة ويخرجها وقد هي جيفة وخرج الداء الذي في داخلها. هكذا أيوة يقول نعم. أسمع عندي سؤال لأدعياء الغيب هؤلاء، ما دام بيعرفوا الغيب ويعرفوا من السارق ويعرفوا إيش الفائدة، لا تفكوهم حتى يقولوا لكم أين البترول في بلادكم؟ ها مش يعرفوا الغيب يا الله يروونا وين البترول، ولا حبسناهم لأنهم مخبين علينا أسرار. وإذا هؤلاء يجب أن تعتقلهم الحكومة وتقول لهم إيش يشتوا اليهود وإيش يشتوا الأمريكان ويكشفوا لنا ما بيقع من الغيب، وعلى وزارة التجارة أن تلقي عليهم القبض حتى يقولوا لها ما هي أسعار السلع التي سترتفع وما هي أسعار السلع التي ستنخفض في العالم، حتى نضع الميزان التجاري قبل أن يختل هذا الأسعار في العالم. لو كانوا يعلمون الغيب لاستكثروا من الخير وما مسهم السوء. الله يقول لنبيه ويعلم نبيه أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه من الخرافات والخزعبلات والجهالات. ولكن أوصيكم بالرفق وأوصيكم باللين، مش تروح تقول له يا مشرك يا كافر يا لا، قد يكون جاهلا قد يكون متأولا قد يكون كذا، فترفق به حتى تظهر له الحق جليا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.